أي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في العقيدة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، مع شرحه فتح المجيد، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الباب عقده المؤلف بعد أن تكلم على معنى التوحيد وعلى فضل التوحيد في ثلاثة أبواب، ثم بين ما يضاد التوحيد وأنه يجب على العبد أن يكون على حذر مما يضاد التوحيد، فإن الشرك هو ضد التوحيد، فمن عرف التوحيد عرف الشرك، ومن عرف الشرك عرف التوحيد. ولهذا فشان الشرك عظيم، أجارنا الله وإياكم من ذلك، وسبب الخوف منه أنه لا يغفر بنص كتاب الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومر معنا في ما يتعلق بالتوحيد أن التوحيد هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن نفرد الله بالعبادة، والشرك هو ضد للتوحيد. وذكرنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكل نوع من أنواع التوحيد له ضد من الشرك. فتوحيد الربوبية قلنا هو توحيد الله بأفعاله، يعني نوحد الله سبحانه وتعالى ونفرده بأفعاله من الخلق والتدبير والملك والإحياء والإماتة، فهذه نفرد الله عز وجل بها فهي من خصائصه. ولو قدر أن إنسان أثبت هذه الخصائص لغير الله عز وجل فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك، لأنه جعل مع الله شريكا فيما يختص الله تبارك وتعالى به. وأما توحيد العبادة فهو توحيد الله عز وجل بأفعال العبد المكلف، فإن العبد المكلف كلفه الله أن يتوجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا التوجه يكون توجه بالقلب، ويكون توجه باللسان، ويكون توجه بالجوارح. توجه بالقلب، وتوجه باللسان، وتوجه بالجوارح. فإذا توجه العبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة فهذا هو التوحيد، وإن توجه بشيء من هذه العبادة لغير الله عز وجل فهذا هو الشرك الذي خوفنا الله عز وجل منه وحذرنا منه. وكنا قد ضربنا لكم أمثلة فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بالقلب، وما يتعلق بالقلب هو من أعظم أنواع التوحيد، لأن القلب كما أخبر عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هذا شأنه عظيم، فإن القلب يقوم به أشياء عظيمة، سواء كان من الإيمان أو من الكفر أو من النفاق. أجارنا الله وإياكم من الكفر والنفاق. ولهذا فإن محبة القلب وتعظيم القلب وانقياد القلب وتوكل القلب هذه كلها إذا كانت لله سبحانه وتعالى فهذا توحيد، وإذا كانت لغير الله فهي شرك بالقلب. فكما أن القلب يكون فيه معاصي مثل الحسد والكبرياء والبغضاء ونحو ذلك، فإن فيه توحيد وفيه نفاق وفيه شرك. ولهذا لا بد أن ينتبه العبد لما يجول في قلبه مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من خوفه، من رجائه، من رغبته، من رهبته، من محبته، من تعظيمه، من الاستعانة به، من التوكل عليه. كل هذه مسائل مهمة في تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضاً قول اللسان، وهو حمد الله وثناؤه وذكر الله عز وجل والتلفظ بالشهادة إلى غير ذلك مما أمر الله تبارك وتعالى به من العبادات، فإنه إذا تلفظ بها العبد على الوجه المشروع فهي عبادة، وإذا أدخل معها أو وجه هذا اللفظ لغير الله عز وجل فهو الشرك. أجارنا الله وإياكم من ذلك. وأما أعمال الجوارح فمثل الركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك والدعاء والاستغاثة، وإن كان الاستغاثة هي من جارحة اللسان ولها ارتباط بالقلب، فهذه إذا وجهها لله سبحانه وتعالى فهو توحيد، وإذا وجهها لغير الله عز وجل فهو شرك. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نخاف من الشرك لخطورة الشرك. أولاً لأنه أعظم ذنب عصي الله به، وثانياً لأنه يفسد بقية الأعمال، فإن من أشرك بالله حبطت أعماله، وثالثاً لأنه لا يغفر إذا مات العبد عليه، إذا مات العبد وهو مشرك فإنه لا يغفر هذا الشرك. فهذه كلها جعلت المؤلف عليه رحمة الله يعقد هذا الباب للتحذير من شأن الشرك. ولهذا قال الشارح في كلام لخصه من كلام ابن القيم عليه رحمة الله، قال: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه به، يعني ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، فإنه قد يعذب العبد عليه لكن مصيره إلى الجنة، وإما أن يغفره ابتداءً إذا كان له حسنات كثيرة ونحو ذلك. قال: وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإن هؤلاء المراد أنهم جعلوا عديل لله في بعض خصائصه وليس من كل وجه، فإنهم ما قالوا لأصنامهم وأوثانهم أنها تخلق، لكنهم جعلوها عدلاً لله في بعض ما يصرفونه لها من عبادة الله عز وجل، ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. المقصود بالخلق والأمر، فإن الله خلق الخلق لعبادته، والشرك مناقض لهذا ومناقض للأمر، وهو أمر الله عز وجل للعبيد بإخلاص العبادة له، مناف له من كل وجه. وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، يعني إذا خلا العالم من التوحيد لله عز وجل فإن هذا العالم يخرب وتقوم قيامته كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يعبد الله. فإذا خليت الأرض من هذا التوحيد فهذا علامة على قيام الساعة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق، انتبهوا لهذا، هل الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق؟ كيف التشبيه؟ ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية، في خصائص الإلهية. ما هي خصائص الإلهية؟ قال: من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك بمخلوق، يعني علق هذه الخصائص التي هي من خصائص الله سبحانه وتعالى، من علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده سبحانه وتعالى، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. انتهى ما لخصه الشارح من كلام ابن القيم عليه رحمة الله. ثم قال: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار، وهو يشير بهذا يقصد في الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن فيه رد على الخوارج، فإن الكبائر دون الشرك، الكبائر دون الشرك، والله عز وجل بين أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فهذا مبطل لمذهب الخوارج الذين يكفرون المسلم بالكبيرة. وهؤلاء الخوارج من أوائل الفرق البدعية التي خرجت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وقاتلوا الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد صاح العلماء بهم من كل جانب وبيّنوا بأنهم من أخبث الفرق البدعية، وجاءت الأحاديث الصحاح فيهم بأنهم كلاب أهل النار، وليس هذا خاص بهم بل هو لكل من كان على منهجهم في تكفير المسلمين بما دون الشرك، يعني من الكبائر التي هي دون الشرك مثل السرقة والزنا وأكل الربا ونحو ذلك. وأما المعتزلة فهم فرقة جاءت بعدهم ويشاركون الخوارج في هذا المعنى، بمعنى أنهم عندهم مرتكب الكبيرة لا مسلم ولا كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، ثم إذا مات فإنه عندهم يوافقون الخوارج ويقولون خالد مخلد في النار. وهذه الآية رادة على كلا الطائفتين، فإنه بيّن أن غفران الكبائر تحت المشيئة وليس كما زعموا. قال: ولا يجوز أن يُحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق، لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. قال: وهذا ملخص قول شيخ الإسلام، وهو أمر ظاهر، يعني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ليس المراد أنه يقبل توبته في الحياة الدنيا، فإن هذا لا يخص صاحب الكبيرة حتى الشرك. ولهذا كان بعض الصحابة في أول أمره مشرك ثم تاب من الشرك ودخل في الإسلام، فهذا لا يحمل ما في الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أنه من تاب من ذلك. ولذلك قول من قال إن الكبيرة لا تغفر إلا إذا تاب منها قول ليس بصحيح، لأنه يفرغ الآية من معناها، فإن الكبيرة قد تغفر ولو لم يتب منها، قد تغفر ولو لم يتب منها ما لم تكن من جنس الشرك، فإن الذي من جنس الشرك فيه قول لأهل العلم أن هذا لا يغفر لأنه داخل في مسمى الشرك حتى وإن لم يخرج صاحبه من النار، يعني لا بد أن يعذب على الشرك، لكن بقية الكبائر فهذا لا إشكال فيه أنها تحت المشيئة، ولا تحمل الآية على التائب من الكبيرة في الدنيا، لأن المشرك أيضا لو تاب فإن توبته مقبولة، وذكر نص الآية الدالة على ذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا عموم، يغفر الشرك والكبائر ما دام في زمن التوبة، ما دام لم تطلع الشمس من مغربها وهو في زمن التوبة فإنه تقبل توبته. ثم ذكر بعد ذلك ما دعا به الخليل، وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا أورده المؤلف للدلالة على أن الشرك خطير ومخوف. فإذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، إذا كان إمام الحنفاء يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، فكيف بمن دونه؟ ولهذا لا ينبغي أن يأمن إنسان على نفسه، لا ينبغي أن يأمن، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن التي تأتي في آخر الزمان، يمسي العبد مؤمن ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، وهكذا، يعني تتقلب أحواله. قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فما فيه عصمة لأحد أن لا يقع في الشرك، ولهذا كان يخاف منه الصالحون، وحتى الصحابة كما جاء أنهم كانوا يخافون من الشرك، كانوا يخافون من الشرك لأنه لا ضمان عندهم. فإن الله عز وجل إذا أراد أن يزيغ قلب أزاغه، يزيغ قلب عبد أزاغه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا الدعاء قد استجابه الله تبارك وتعالى لإبراهيم الخليل ولبنيه، فإن بنيه أنبياء، يعني بنيه القريبين منه مثل إسماعيل وإسحاق، وأما بنيه بقية الأمة فلا، فإنه حصل فيهم شرك عظيم. فإن العرب كما تعلمون من ذرية إسماعيل، لكن هذا الدعاء استجابه الله في القريبين منه فإنهم أنبياء. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهل ها طيب، وبقية أنواع الشرك أين هي؟ ما دعا إبراهيم أن يجنبه الله إياها؟ وهذا، هل دعوة إبراهيم هي دعوة لأن يجنبه الله الشرك، أم أن يجنبه عبادة الأصنام فقط؟ الصحيح أنها دعوة عامة أن يجنبه الله الشرك، دعوة عامة أن يجنبه الله سبحانه أن يجنبه الله الشرك. ولهذا أورد المؤلف هذه الآية في التخويف من الشرك، وأن إبراهيم خافه على نفسه. طيب، وكيف ما يقوله العلماء في تفسير الأصنام، ويقولون الأصنام هو ما كان على صورة إنسان، والأوثان أعم من ذلك، فالوثن ما كان من حجر أو شجر أو نحو ذلك. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأصنام والأوثان إذا أطلق أحدهم شمل الآخر، فإذا اجتمعت مع بعضها، يعني إذا قال اللهم جنبني الأصنام والأوثان، فصار الأصنام أخص من الأوثان. فإن قال اللهم جنبني الأوثان فشملت الشرك كله، وإن قال اللهم جنبنا عبادة الأصنام فشمل الشرك كله، يشمل الشرك كله. وهذا له نظائر مثل الإسلام والإيمان والفقير والمسكين ونحو ذلك، فإن هذه العبارات إذا أفرد أحدها شمل الآخر، وإذا جمعت في نص فإن لكل واحد منهما معنى، وهي القاعدة المشهورة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، إذا اجتمع وإذا افترق في الذكر شمل المعنى الآخر. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا قال هنا الشارح: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك. هذا نقله الطبري عن مجاهد في التفسير. قال الشارح: قلت وقد يسمى الصنم وثن، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، وهم كانوا يعبدون أصنام، وتخلقون إفكا. قال: ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان، يعني القبر الذي يعبد من دون الله فهذا وثن. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: وقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب من عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني كثيرا من الناس ضل بسبب الأصنام. قال: فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. ونقل قول عن إبراهيم التيمي قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. رواه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم، يعني إذا كان ما أمن إبراهيم على نفسه فدعا هذا الدعاء فكيف بغيره. قال: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. ثم ذكر المصنف في الباب الحديث الذي فيه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا أدرجه المؤلف في باب التخويف من الشرك. فإذا كان الشرك الأصغر، أعظم شيء يخافه علينا الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالأكبر؟ ولهذا قدم هذا الشرك الأصغر على الكبائر، يعني الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، ولهذا خافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال عن هذا الحديث: رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. وذكر في لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم شيء. ثم علق الشارح على قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال: هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. قال: خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون. هذا أكثر العلماء وليس العامة، أكثر العلماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وهو يقصد بعلماء الأمصار الذين تعلموا العقيدة على المذهب الأشعري، فإنهم يفسرون لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، أو بمعنى لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا المعنى كان يعرفه المشركون، ما كان هذا معنى لا إله إلا الله، هذا المعنى يعرفه المشركون، فإنهم كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق وهو المدبر، ما عندهم في ذلك شك، وإنما معنى لا إله إلا الله أي لا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إلا ما أقر به المشركون، يعني ما يعرفون من معنى التوحيد إلا ما أقر به المشركون. وما الذي حملهم على ذلك؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ يعني أنتم تعرفون أن العالم الإسلامي قد فتن بشيء اسمه علم الكلام والفلسفة. علم الكلام والفلسفة لما دخل على المسلمين أفسد عليهم معاني كثيرة، ومما أفسده عليهم معنى التوحيد، وأيضاً كونهم صاروا يتلقون الدين بالتقليد. يعني قل أن تجد من يرجع إلى تفسير النصوص عند الصحابة والتابعين، فكان غالب الأمصار إذا أراد أن يعلم أولاده العقيدة ذهب عن شروح المتأخرين، ذهب عن شروح المتأخرين ولم يرجع إلى الأحاديث النبوية والآيات وكلام السلف فيها وكيف فسروا التوحيد. ولهذا تتابعوا على هذا التفسير للتوحيد، أن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا أمر عظيم ينبغي أن يصحح عند الناشية في كل مكان، والحق أحق أن يتبع. يعني ينظر كيف الصحابة فسروا الآيات، بل ينظر، وهذا أشرنا له مرارا في كتاب كشف الشبهات لما قرناه عليكم هنا، هذه أنت إذا يعني إذا أردت، لما ذكر أنك إذا أردت أن تبين للناس ما هو التوحيد اسألهم عن الشرك الذي حاربه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الشرك؟ هل كانوا يقولون أن هناك خالق مع الله؟ هل كانوا يقولون أن هناك رازق مع الله؟ هل كانوا يقولون أن هناك مدبر مع الله؟ ما كانوا يقولون ذلك، لكن يقولون هناك أولياء لهم شفاعة عند الله عز وجل، ونحن نطلبها منهم، نطلب الشفاعة منهم، لكنهم في الممارسة العملية يعطون هؤلاء الشفعاء أكبر من حجمهم، بمعنى أنهم يخاطبونهم مخاطبة الذي يسمع من قريب أو من بعيد، يخاطبونهم مخاطبة الذي يسمع من قريب أو بعيد، فكأنهم ما يخاطبون بشر، كأنهم يخاطبون رب البشر. تجد أحدهم مثلا في مكة هنا ويقول يا عبد القادر الجيلاني، تقول وين عبد القادر الجيلاني؟ ربما قال لك هو مدفون في العراق أو مدفون في الهند أو نحو ذلك. طيب، ولو كان حيا بسمعه كاملا، بسمعه كامل، لو كان حيا ما كان يسمع من بعيد، تقول له أفضل عبد القادر الجيلاني ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا شك الرسول سيد الأولياء. تقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته إذا تحدث المتحدث في طرف المدينة هل كان يسمع حديث الناس كلهم؟ ما كان يسمع، سمعه مثل سمع البشر العاديين، إذا قرب منه الشخص سمعه. فكيف تريد عبد القادر يسمعك من تلك الديار؟ فدل على أنهم يخاطبونه مخاطبة الرب الذي يسمع من قريب ويسمع من بعيد، بل وتجده يخاطبه بلغات متعددة، ربما خاطبه باللغة الفارسية وخاطبه بالأردو أو نحو ذلك. تقول له هل هذا أفضل من الرسول؟ قال لا، ما أفضل من الرسول. طيب هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم جميع اللغات ولا ما يعرف إلا اللغة العربية؟ فدل على أنه يظن أنه أن هذا المخاطب يعرف جميع اللغات، يعرف جميع اللغات. والله هذا أمر عجيب. الأمر الثالث أنه لا يذكر اسمه أصلا، ما يقول يا عبد القادر الجيلاني أنا فلان ابن فلان، كما أنك أنت لما تطوف وتعبد الله عز وجل ما تذكر اسمك لله، بناء على أن الله يعلم، وإنما تشكو حالك وتقول يا ربي أنا مريض أنا كذا، تشكو حالك، ولا تقول له يا ربي أنا فلان ابن فلان الساكن في المحل الفلاني، ما تقول له ذلك، بناء على علمه بكل الخلق. فهل هؤلاء الذين يدعون الحسين أو عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو غيره من الأولياء، هل يظنون أنهم يعلمون جميع الخلق؟ أرأيت كيف تطور الشرك عندهم إلى الشرك في الربوبية، ما هو في الألوهية فقط، بل هو شرك في الربوبية والعياذ بالله. السبب في ذلك أنه يقول لفظة لا يعرف لها معنى، فإذا قلت له هذا شرك قال لي أنا قال مع قادر على الاختراع، أنا ما قلت أنه مع واحد يخترع ويخلق. وهل لا إله إلا الله لا تثبت إلا هذا ولا تنفي إلا هذا؟ قال نعم، انظر ماذا قال الإمام الجويني ولا قال فلان لما فسرها، قال لا قادر على الاختراع. أرأيتم خطورة أخذ العقيدة من غير الكتاب والسنة؟ يعني خطورة أخذ العقيدة من غير الكتاب والسنة توقع الناس في المهالك. ولهذا هذا معنى حظ الرسول عليه وسلم على التمسك بالكتاب والسنة، يعني أن ترجع إلى الكتاب والسنة وكيف فسرها الرسول عليه وسلم، وكيف فسرها الصحابة، وكيف نقلوا هذا الدين جيلا بعد جيل. لأن هذا الكلام الآن، موضوع الأضرحة والقبور والتعلق بها، ما كان موجود لا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند أتباع التابعين. لو كان هذا موجود عندهم، هذا أبو بكر الصديق من سادات المؤمنين، هذا حمزة هو سيد الشهداء عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكم ذبح عنده وكم نذر عنده. الصحابة كان لو حصل شيء كان نقل، لماذا تركوا هذا بالكلية؟ لو جاء أحد وذبح عنده ذبيحة لنقلوا، لو كان عنده صندوق للنذور لنقلوا هذا، بل لو كان ذلك مما يحل لفعلوا ذلك عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ما معنى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد؟ لأن الأوثان ماذا يصنع عنده؟ يذبح وينذر ويستغاث بها وتدعى، فلو كان ذلك لحولوا القبر إلى وثن. ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص، وكلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله عن كل ما سوى الله. قال وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب النمل، يعني يتسلل إلى الواحد. فدبيب النمل الآن لما يدب، هل تسمع له صوت؟ ما تسمع له صوت. فمعنى ذلك أن الشرك يتسلل إلى الناس أخفى من دبيب النمل، وهذا هو الشرك الخفي. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ انظروا إلى معنى التوحيد الذي فهمه أبو بكر، أو دعي مع الله. وانظروا إلى الذين يدعون مع الله، يا فلان يا فلان، يستنجدون به. فهذا الشرك، هذا هو الشرك الذي تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك. وهذا الدعاء ليس على بابه، يعني إذا من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يلفتوا نظر إنسان لمعنى يعني لم يفهمه فهما صحيحا، فإنهم يقولون: ثكلتك أمك. الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، يعني في هذا اللي ذكره هو الشرك الأكبر الصريح، لكن فيه شرك أخفى من دبيب النمل. وفيه أن تقول: أعطاني الله وفلان، يعني تقول: أعطاني الله وفلان، جعلت الله في المقدمة. فكيف الذي لا يذكر الله أصلا يقول: أعطاني فلان؟ والند أن يقول الإنسان: لولا فلان لقتلني فلان، يعني فلان هو الذي منع ولم يذكر الله عز وجل. فهذا يدل على أنه قد يقول الإنسان كلام وفيه شرك خفي لا يتنبه له. ثم ذكر المصنف أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال ابن القيم: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبيهه. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لكن هل الند من كل وجه؟ أحيانا تجعله ند في وجه واحد فجعلته ند، لأنه ما من أحد من المشركين أنه يقول إن معبوده مثل الله من كل وجه، بمعنى يخلق ويحيي ويميت ويبعث لا، لكنه أحيانا يجعله له ند في مسألة واحدة، يعني يعظمه كما يعظم الله، أو يخافه كما يخاف الله، أو يستغيث به كما يستغيث بالله، فجعله له ند في هذه المسألة. ومن دعا لله ندا في أي وجه من الوجوه فهذا والعياذ بالله من أهل النار. ولهذا قال الشارح هنا: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أن يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار. وذكر أبيات جميلة لابن القيم قال فيها: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. انظروا، الحجر ممكن يكون ند، الحجر يكون ند، فمعنى ذلك أنه إذا قيل اتخذ لله ند ما هو معناته من كل وجه، فإن الحجر لا يبصر ولا ما يمكن يكون ولا يتكلم ولا يسمع، فكيف يكون ند؟ يكون ند إذا توجهت له بالعبادة. وهل كان المشركون يعبدون الحجر؟ نعم، يعني ذكروا عن عبادتهم للحجر أن بعضهم يكون بعيد عن الأصنام، يعني الأصنام الكبيرة المشهورة مثل هبل واللات والعزة، فهذه لها أمكنة محددة، لكن إذا سافر راح بعيد ماذا يصنع؟ كيف يعبد هذه وهي بعيد؟ هو يستغيث بها من بعد ولو كان بعيد، كما حصل من أبي سفيان في حال شركه في غزوة أحد لما يخاطب المسلمين ويقول اعلوا هبل وهو في المدينة، لكنهم يريدون معبود قريب. ولهذا ذكر من أسلم منهم كيف كانوا يصنعون، فقال كنا إذا كنا في الصحراء أو نزلنا في الوادي فإن أحدنا يختار أربع أحجار وينظر إلى أحسنها في الشكل فيجعله ربا له يعبده، وثلاثة يجعلها أثافي للقدر اللي يسوي عليه الطعام، واحد منها رب واحد وثلاثة للقدر، هذا صار محظوظ الحجر هذا، يعني كان بإمكانه أن يكون من الأثافي لكن وقع عليه الاختيار فصار رب، فيجعله جانبا فيحلب عليه من شاته معشاه، وهذا النذر يقدم له حليب، وهل الحجر يشرب الحليب؟ ثم يضع، فإذا أكل الغداء وضع من الطعام على هذا الحجر ثم ذهب وتركه وذهب إلى الوادي الثاني وفعل كذلك، ترك ربه الأول. هل هو ما يعقل؟ ما عنده عقل؟ لا، عنده عقيدة أنك إذا توجهت بقلبك إلى شيء فهذا تنزل فيه روحانية الملائكة، هو هذا الإشكال عندهم أنهم يرون أن الملائكة إذا توجهت له بقلبك فإنها تنزل فيه الملائكة، ولهذا يقدم لها الحليب ويقدم لها الطعام وينذر لها ونحو ذلك، فدل على أنهم يعلمون أن النذر عبادة، يعلمون أن النذر عبادة وأن النذر يتقرب به العبد للمعبود. أرأيتم صندوق النذور التي عند البدوي الذي يقدم فيها لمن؟ الصندوق الذي يقدم لمن؟ هل ليعرف البدوي ويشكره على هذه العبادة ولا ما يعرف؟ لابد يعرف، عنده أن البدوي عرف أن فلان من الناس قدم لك 100 ريال مثلا نذر، وبالتالي يفرح بهذه العبادة وعند ذلك تكون محظوظ ويشفع لك قبل الخلائق عند الله عز وجل، مع أن الشفاعة هي ملك لله عز وجل ما يملكها أحد، قل لله الشفاعة جميعا. قال وهذا وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ثم قال الشارح واعلم أن اتخاذ الند على قسمين، الأول أن يجعله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم وهو شرك أكبر، والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشيت، فهذا جعله ند لله، لكن جعله ند لله في اللفظ الذي هو شرك أصغر، وكقولك لولا الله وأنت، وكيسير الرياء، فإنك إذا رأيت برياء يسير فهذا الذي رأيت له جعلته ندا لله الذي تلاحظه بأعمالك، لكن كثير الرياء إذا كنت لا تصلي إلا كلها رياء فهذا ينقلك إلى الشرك الأكبر، إذا كان ما تعمل العمل، وهذا كحال المنافقين ما كانوا يصلون إلا رياء للناس، ما هم صدق أصلا بالصلاة، فهو يأتي يصلي مع الناس حتى يرونه ويظنون أنه مسلم، يخادعون الله، ها هذا الرياء ما هو داخل في الحديث. لا يعني الحديث لما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ثم فسره بالرياء، ليس رياء المنافقين، وإنما يسير الرياء الذي يأتي في تحسين العبادة. وأما الرياء الذي معه تكذيب القلب أو تكبر القلب وعدم انقياده فهذا من الشرك الأكبر. ولهذا قال الشارح وكيسير الرياء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشيت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا الحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ولو كان هذا شرك أكبر لأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجدد إسلامه، لكن هذا شرك أصغر لأن هذا مسلم لكن قال هذه العبارة فصار اللفظ فيه تنديد، فنبهه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هذا الغلط الذي وقع فيه وقال جعلتني لله ندا. قال الشارح وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي. دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي. انتبهوا لهذا القيد، فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني أنت إذا طلبت من مخلوق شيء فإن كان يقدر عليه فهذا لا حرج، وهذا يلزم منه أن يكون هذا المخلوق حاضر عندك وقادر، حاضر عندك وقادر. تقول أعطني القلم وفلان عندك، فهو حاضر وقادر على إعطائك القلم، هذا لا شيء فيه. لكن لو كان حاضر عندك وقلت له أشفني من مرضي، نفس كربي، أعطني ولد، فهذا شرك جلي. جلي يعني شرك كبير، لأنك طلبت من هذا المخلوق ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، مع أنه حاضر عندك. لكن ولو طلبت من مخلوق ما يقدر عليه لكنه غائب عنك، يعني شخص في العراق، وقلت يا فلان أعطني قلم وهو ما حاضر عندك، أعطني قلم، هو يستطيع أن يعطيك قلم لكنه بينك وبينه مسافات بعيدة، فمعنى ذلك أنك تعتقد فيه قدرة عظيمة مثل قدرة الله عز وجل، لأنه بعيد عنك ولا يسمع كلامك، فلا بد أن يكون الذي تدعوه حاضر قادر على الشيء الذي تفعله. فإن لم يكن حاضر، الميت حاضر ولا غائب؟ الميت حاضر ولا غائب؟ الميت غائب، الميت حاضر ولا غائب؟ غائب. الميت غائب عنك بعيد، غائب وبعيد، ما تكلم الميت وتقول له أعطني كذا ولا، وغير قادر أيضا، يعني غير قادر أن يلبي لك شيء، فأنت لا تدعوه إلا وأنت تعتقد فيه شيء من الإلهية. واضح أنك لو لم تعتقد أنه قادر وأنه يسمع ونحو ذلك ما تضيع كلامك في الهواء. فإما أن تعتقد فيه أنه يسمع، وإما أن تعتقد أن فيه ملائكة يخدمونه ويأتون لك بما تطلب، وهذا مثل اعتقاد صاحب الحجر صاحب الوادي الذي ذكرت لكم، فإنه اعتقد أن فيه ملائكة يأتون على هذا الحجر، فهل هذا الاعتقاد نفعه؟ ما نفعه البت، وسمي عابد وثن. قال وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي. وضرب بمثل قد تستغربون، قال كطلب الشفاعة من الأموات، كطلب الشفاعة من الأموات. يعني هذا أقل طلب الآن يطلبونه، ما هو أن يأتي بولد ولا برزق. لا، تقول للميت مثلا، تأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله اشفع لي، اشفع لي. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، فتقول: أنا طلبت من شيء يقدر عليه. لا، ما يقدر عليه، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل، فإنه لا يشفع إلا بعد أن يستأذن الله عز وجل. فما دام أنه لا يملكها فما تطلبها منه؟ ولا كان الصحابة كلهم قالوا له اشفع لنا، ما تطلب من شيء. هو يستأذن من الله يوم القيامة، فإن أذن الله له شفع، وإن لم يذن له لا يشفع. فالشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. ثم إنه حياته صلى الله عليه وسلم حياة برزخية، الشهداء أحياء في قبورهم، والأنبياء كذلك، لكن حياتهم برزخية، لا نتعامل معهم كما نتعامل مع الحي في الدنيا. ولهذا ما لم يذهب أحد من الصحابة يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء الثوار الخوارج الذين خرجوا على عثمان وحصروا عثمان في بيته، ولم يفكر أحد من الصحابة أن يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، هل هؤلاء على حق أم باطل، أم على باطل وأنت تطلبه الشفاعة؟ ما سألوه سؤال، لأنهم عرفوا أن الحياة خلاص. الأمر الثاني أن عمله قد انقطع أصلا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وهذا بصفة العموم، ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وكلها ليس فيها أنك تسأله في قبره البتة. فكون الصحابة أجمعوا أنه لا يستغاث به ولا تطلب منه الشفاعة بعد وفاته ولا ينذر له ولا يذبح له، إجماع لا خلاف فيه البتة، كل الصحابة بدون استثناء، والتابعون كذلك، وأتباع التابعون كذلك. وما عرفت هذه، ما عرفت هذه الشركيات إلا من الدولة العبيدية الفاطمية، الذين هم يهود تظاهروا بالإسلام وادعوا إلى النسب الفاطمي وهو غير صحيح، فلذلك نشروا هذه البدع في الأمة، فصاروا يبنون هذه الأضرحة والمشاهد والقبور ونحو ذلك. وأخذ الرافضة منهم عبادة القبور، ولهذا يسمونها حج المشاهد، حج المشاهد، يعني يحجون لقبر الحسين كما يحج المسلمون لمكة، حج كالحج تماما، يسمونه حج المشاهد. طيب، الحسين ألم يكن في زمن أواخر الصحابة والتابعين؟ من حج لقبره؟ أين الصحابة والتابعون؟ ما حجوا لقبره، ولا أتباع التابعين. أين الأئمة، مذاهب الفقه، أئمة الفقه الشافعي ومالك وأحمد، لماذا لم يحجوا؟ أين أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم، لماذا لم يحجوا؟ فدل على أن هذا الأمر متقرر عند المسلمين، أنه لا يعامل الميت مثل ما يعامل الحي. نكتفي بهذا، سبحانه.